بس بعد ما في شيء الواحد ممكن يسوي لك إياه أكثر من كذي. شنو اللي يخلي فرقة الأوركسترا دايما تعزف معزوفة ترتاح لها الأذن؟ هو أن دايما دايما دايما كل الآلات تعرف متى تعزف ومتى توقف. هني دور هذه وهني دور هذه. فبالنهاية نادر ما تلاقي ناس ما ينعجبون بالأوركسترا والموسيقات اللي ممكن أنها تخلينا وايد نحبها. نفس الطريقة الدنيا، إذا ما كل شيء وقف عند حد معين راح يخترب إلا حبنا. لما نيجي نطالع شوية ونسولف مع نفسنا، نزف عمرنا وننقد على عمرنا ونحاول بأن احنا نوصل نفسنا لمرحلة تخلينا نقول كافي، أنا عطيت أكثر من اللازم. بس اليوم بحاجك واعذرني ولا تزعل مني، ولكن بالقلب كوم من الكلام، بالخاطر الزحمة تحكي، قررت اليوم بأن هي تفض هذه الزحمة، تسلك لنفسها مسار من قلبي إلى أذنك ومن إحساسي إلى إحساسك. لما ينا قلنا إنسان ما يعجب العجب، ينا قلنا إنسان لو مهما حطينا له من أمور ما كفته ولا وفته، متعالي مترفع حتى بحاسيسه، يعني لو مهما حاولت بأني أنا أحول للتراب لذهب قال لي مو كافي. إيه مرة مرتين، يمكن حتى لو إحنا نشوف الموضوع هذا بدأ يزيد عن حده. لما شفنا بأن الشخص اللي قدامنا لو مهما وفرنا له ما عجبه، هني تبدي المشكلة. لأني أنا يا عزيزي اللي قررت أني أوصل كلامي لك اليوم، كل ما شفت الشيء مو عاجبك نقت على عمري، قلتي كله مني، أكيد العيب فيني، عيال مو معقولة قاعد ينعجب بهني وهناك ما ينعجب باللي أنا أقدمه. ورد عيد وزيد حساباتي مرة ثانية وأقول يمكن إذا جيت من هالباب يمشي، يمكن إذا جيت من هالأسلوب يمشي، ولكن اكتشفت بأن أنت إنسان لو أي أسلوب أيك فيه ما يفيد معك. تدري من بعد عدة مواقف مريت فيها معاك حاولت بأني أنا أدرس الحالة اللي أنا قاعد أعيشها، كنت أبي أعرف هل القصور مني ولا منك، ولا أنت أساسا إنسان لو مهما صار عندك من مختلف الأشياء لازم تذوق من كل مكان شوية عشان ترضي ضميرك. ما تعرف تيه كلك حق شخص، ما تعرف تعطي كل اللي في قلبك حق شخص. صدق في بعض الأمور وبعض الصفات لما نشوفها بالشخص اللي قدامنا ممكن تخلينا نكش منه شوية، بس نقدر نتعايش معه. بس أنت اليوم وصلتني حق مرحلة أنا ما أقدر أتعايش معك، صج والله أبي أحاول كثر ما أقدر بأني أنا أتجنبك، لأن جد ما يعجبك العجب، وهذا شعور وهذا إحساس وهذه خصلة فيك أنا ما أبي أني أتعامل معاها كلش، لأن دائما راح تحسسني بالنقص ودائما راح تحسسني بأني أنا لو مهما سويت لك مو كافي. تدري متى حسيت صج هالشعور هذا فيك جد؟ تدري متى عرفت أنه خلاص بس هذا الإنسان لو مهما أسوي له ما يعجبه؟ أني شفت أصابعي العشرة هذيلة شبيتهم لك شموع، كنت عسى ما تسمي إلا قلت لك حاضر، عسى ما تطلب ولا قبل لا تنهي طلبك موضوعك تم، لأن اكتشفت بأن أنت تاخذ مني أنا شوي من اللي عجبك، وتاخذ من هني شوي من اللي عجبك، وتاخذ من هني شوي من اللي عجبك، عشان تكون في مخيلة إحساسك الناقص، عشان تكون في مخيلة عقلك المزري صورة كاملة حق الشخص اللي أنت تتخيله. عيال بشرك عمرك ما راح تلاقي شخص بالمواصفات اللي انت تبيها. علشان تقدر ان انت تتصالح مع الناس تصالح مع نفسك اول، علشان تحبب الناس فيك حب نفسك اول، علشان يعجبونك الناس لازم انت تنعجب بشيء اول. اعذرني فانا من بعد ما شفت هذه الخصلات فيك انت انسان طحت من عيني، انت انسان خليت لي في هذا القلب مكان فاضي بدل لا انت تسكنه قررت ان غيرك يسكنون فيه. لان لما نبدي نطالع ونشوف أن الدنيا فيها وايد ناس وإحنا ما عرفنا نعطي منه فرصة، ولما عطينا أحد فرصة طلع هو الشخص الغلط، لما عطينا أحد فرصة طلعت كل الفرص اللي نعطيه إياها ما تكفي، لما عطينا هذا الشخص فرصة غيره كان يتمنى والله ربعها، واكتشفنا بأن هذا كله مماشي وياه. عيل أبو الطاري، أبو الإحساس، أبو الإعجاب اللي ما يعجبك، أبو كل شيء بعطيك إياه. واليوم خلنا نكون صريحين وخلنا نكون واضحين، كون أني من أول ما عرفتك ذكرت لي كلمة ما تحب اللف ولا الدوران. اليوم ما راح ألف ودور وياك، اليوم راح أقول لك من بعد ما اكتشفت بأن أنت إنسان تحتاج لتعديلات في الجينات، تحتاج لتعديلات في مخيخك الصغير، تحتاج أن تعرف أني إذا أنا غرت عليك وايد مو لأن أبيك تنعجب فيني، ولكن لأن هذا إحساس في قلبي. أبيك تعرف أني إذا أنا حبيتك وايد مو معناته أني ما أعرف أحب غيرك، ولكن هذا إحساس في قلبي. إذا خفت عليك وراعيتك وتمنيتك تكون وايد يمي، مو معناته أنا إنسان ما أشعر بالأمان وياك، عنب ودارك الأمان موجود بكل مكان باللي أحبهم ويحبوني. بس لأن أنت صرت وايد مصدق نفسك وايد اعتديت بتفكيرك هذا، اكتشفت بأن الموضوع وياك ما منه فايدة. طحت من عيني بدال المرة مليون، واكتشفت بأني أنا بعد العجب اللي أنت تبيه ما أبي، وصيامك برجب خللك وفارج عن دنيتي.